إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كنا وصلنا إلى الرجل الذي تصدق بيمينه، تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله، وهي جزئية هامة جدا من جزئيات الحديث. والحديث في عمومه يعالج مسارب النفس البشرية ونوازعها وخلجاتها، ولذلك المطلوب من هذه النفس الجهاد فيها، والجهاد الشديد والحرص الشديد على كل تصرف من تصرفاتها وكل قول من أقوالها. وهذا هو شأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا، ففي الكلام القليل المستوى العالي البليغ، كلمات أو كليمات قليلة تحمل معاني جليلة حار فيها العلماء وحار في تفسيرها البلغاء. وهذا دل على معجزة أخرى من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم لم يدل عليها ولم ينبه عليها. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها عن نفسه وأخفاها من نفسه، أي يهرب من نفسه إلى الله تعالى، يخشى أن تدل نفسه عليه، يخشى أن تنم نفسه عليه، أيطمع أن يكون في نفس هذا حب الرياء والسمعة وأن يراه أحد، وهو يهرب من نفسه إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ففروا إلى الله. ولذلك قال العلماء: من صدق فراره مع الله صدق قراره مع الله. كلام بليغ. لو فررت فرار صدق يا الله تعالى، أين جرت من نفسك من حب السمعة والرياء وحب المدح الذي هو قاتل للنفس ومحبط للعمل؟ فإن يسير الرياء شرك، وهو يحبط العمل بطبيعة الحال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، النتائج ولهم عذاب أليم. فدل الحديث على أن الله ينظر إلى بعض عباده ويكلم بعض عباده ويزكي بعض عباده. يخرج من هذا التكليم ومن هذه التزكية هؤلاء الثلاثة. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ أخبرنا عنهم. ده أبو ذر الشديد. مين دول؟ واسمع وشوف نصيبك ايه من الثلاثة. الفرق بيننا وبين أسلافنا كانوا يقفون عند القول ويقيدهم هذا القول بالعمل، أما نحن فالقول عندنا كالهواء. يا ما سمعنا ومن حي ما قلنا وكأن شيء لم يقع. النصوص بالنسبة لهم كانت قيود، كانت قيود، فورما يسمع النص يتقيد به. هل سمعت قول أمك رضي الله تعالى عنها عائشة قالت لما نزلت آية الحجاب: رحم الله نساء الأنصار، ما انتظروا حتى يذهبوا إلى بيوتهم أبدا، ده فور ما نزلت الآية هم في المسجد فشققنا مروطهن. والمرط هو الحزام، كانت المرأة بتتحزم وبدل ما بتشيل الشنطة بقى الإطال الصنع أو الجلد الأصلي أو التفاخر، كان العب ده هو الشنطة تحط فيه حاجاتها، والحزام هو الضابط عليها. والعرب كلهم كده وما زالوا إلى اليوم بهذه الكثير، كل شؤون يحطها في ثوبه، والحزام طبعا ضابط على الكل. فشققنا مروطهن فاعتجرنا بها فكنا لا يعرفن من الغلس. فورا فورا فورا، لا قيمة للكلام إن لم يعمل به، لا قيمة له. ولذلك كثر المنافقون في الأمة، كثروا جدا. وفي بعض الآثار في خروج المهدي سيخرج على أمة منافقة. سمعوا كثير، نصوص كثيرة، قيود عجيبة، ومع ذلك طوحوها. اسمع لأبي ذر: خابوا وخسروا. يتكلم بشدة وعم: من دول؟ هل هناك إنسان يطيق ألا ينظر إليه الله يوم القيامة ولا يزكيه سبحان الله ولا يكلمه؟ أي منا عليك أيها العبد إذ يكلمك ربك يخاطبك، وهذا في الجنة، وينظر إليك، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا، فنظره إليك منا. وإذا نظر الله إلى عبد في الدنيا فقد سبقت له السوابق عند ربه. اعمل اللي انت عاوزه، مشي في الأرض بالطول والعرض، لأن الله نظر إليه. ولكن من يعلمك ذلك؟ هذا غيب من الغيوب لا يتنبأ به أحد. قال: المسبل إزاره. وده عموم الأمة وخصوصها قد وقع في هذا. المسبل والإسبال في الإزار يعني أن يكون الثوب إلى تحت الكعب. أي كعب هو؟ الكعب اللي هو بيسموه بإز الرجل، النتوء اللي في الطرفين. أما كلمة الكعبة التي تعلمه هذا اسمه عاقب، فنكس ونكس على عاقبيه، هذا يسمى عقب. أما الكعب هو النتوء في أعلى الرجل، أعلى الكعب، أعلى العقب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه. منتصف ساقيه من أول العلو بعد الساق، اللي انت بتسمي بطن رجلك هنا بالضبط الإزار، بالضبط هنا الثوب. قال فإن كان ولا بد فأعلى الكعبين، يعني تكون لابد هتطول يبقى أعلى الكعبين. فالمسبل إزاره هذا لا ينظر الله تعالى له لأنه متكبر متعجرف كبر. تقول له بقى أنا همشي كده، يقول ده شاحت الجلابية دي، ده من جلابيته، يبقى لا يطير هذا الثوب إلا كبر. والمتكبر محروم من نظرة الله تعالى إليه، سيحشر يوم القيامة كأمثال الذر تطأم أخلاق أقدام القوم. ما الذي يمنعك أن تقصر ثيابك؟ لا يمنعك إلا الكبر. وله مثل من كون النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. تقول له كل بيمينك، يقول لك اسمها شطلاوي، ما عيدي الشيء اليمين يعني فيها شيء، يكذب كله لا استطعت، لن تستطع أن ترفعها ثانية، كبر. والمتكبرون لا يدخلون الجنة. انظر لحلقات التشريع وهو متكامل الحلقات كاللحمة وسداها. الشرع بتاعنا شفت الحصير بتاع زمان، لو شديت ثمرة تثل كل الثمر، لأن كل ثمرة لها علاقة بمن بعدها، هذا معنى كلمة اللحمة وسداها، لو فللت واحدة لم فل كله. فكذلك الشر، من أي باب تدخل، من أي حديث تدخل، ينفتح أمامك دين الله كله. المسبل إزاره، كم من الأمة لن يكلم يوم القيامة ولن ينظر إليه وله عذاب أليم إذا وقع في هذه الجزئية. يقول لك وأنا سني، ده السنيين بيعملوا كده، يبوظ الجلابية ويبوظ البدلة ويبوظ، انت عملت بوظ هدومك. أيها المتكبر المتعجرف بؤ بها. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، أزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه هكذا، إن كان ولا بد فأعلى الكعبين. وقد وصلك البيان ووصلك البلاغ وقامت الحجة عليه. والمنان، المنان الذي يمن بصدقته أو بعطائه أو بهديته، هذا لا ينظر إليه ولا يكلم يوم القيامة. ما قصد بصدقته إلا الرياء والسمعة. إذن هذه الجزئية من هذا الحديث الذي رواه مسلم مع انطباقها مع حديث السبعة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي أخفاها عن نفسه، بيطلع الفلوس من جيبه ما بصش فيها هي إيه، أخرجها دون أن يدري هو ولا يعلم، أخفاها عن ذاته عن نفسه. صدق فراره إلى الله فصدق قراره مع الله. كلام نفيس، شرع سهل يسير، سهل يسير، ولكن ماذا نفعل لأصحاب البصر الحسير الذي ينقلب خاسئا دائما؟ أخفاها عن نفسه. والمنان، يبقى المسبل والمنان. وطبعا هذه مسائل يقع فيها كثير من الناس، فهو الغالب من الناس يقع فيها، ولهم عذاب أليم. الثالثة راحت هذه الآن إن شاء الله. إذن المقصود بإخفاء الصدقة ألا يطلع عليها أحد، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك ويتحرون ذلك تمام التحري. وكما قلت أن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما لما مات كان 100 بيت من أهل المدينة لا يدرون من أين يأكلون. يقول هو مين اللي بيبعث لنا الأكل ده؟ ندري. عندما ينام الناس يحمل الأجربة على كتفه، فوجدوا سوادا في كتفه وهم يغسلونه، موضع حمل الخبز للأرامل والمساكين. فلما مات انقطعت هذه النفقة، فعلموا أنه صاحبها، مع أن الناس في زمنه كانوا يبخلون، يقول لك ده ما بيبزش ولا بمليه، ده جلد ما شفناهش مرة بينفق. وهذا على تمام التوحيد والإخلاص، إنسان متمكن من نفسه تماما، لا يراه أحد يفعل مثل هذه المسائل، لأن في الإخلاص خلاص، في الإخلاص خلاص. ومعنى الإخلاص ألا تكون في نفسك من العمل شائبة. ولذلك قالوا إخلاصي يا نفس تخلصي، أخلصي تخلصي، أي أن النفس لو أخلصت ستخلص من حساب الله تعالى ومن عذابه، وهما رهينان ومرتبطان. ولذلك كانوا يتعلمون النية ويتعلمون الإخلاص قبل أن يتعلمون العمل، لأن العمل لا قيمة له أصلا إن لم يوجد له الإخلاص. ليت المرائي بصدقته حابط منه هذا العمل وفقط، ولكنه سيحصل درجة أولى يوم القيامة. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم ومتصدق وشهيد. وهل في الأمة أعلى من هذه الدرجات؟ يؤتى بالعالم: لقد وسعت عليك في الفهم والعلم، ماذا فعلت؟ قال: علمت فيك يا رب وتعلمت. قال: صدقت. ولكن ليقول عالم، وقد قالوا مش زكوك قال ده عالم، ده العلامة، ده صفة تنعته، هذا من كنت تبغي من علمك في نشره بين الناس، تسعر به النار. ليت العمل قد حبط وكفى، ولكنه تفتتح به النيران. وهذه من المسائل الشريعة التي تعلم الإنسان الإخلاص ويطبع على نفسه. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت لو علمت هذا العلم الناس جميعا ولم ينسب إلي منه حرف. أحيانا أنت بتقرأ في قراءاتك بتلاقي القراءات منفصلة بعضها عن بعض، تقرأ في ترجمة الشافعي أنه قال الكلمة دي، أطلقها في الهواء أبدا، لابد لك أن تضمها لأعواد الحصير الأخرى حتى ينبني عندك البناء ويستقيم لديك الفهم لما قال هذه المسألة، حتى لا يكون يرائي بعلمه رحمه الله تعالى. ومتصدق يؤتى به على رؤوس الناس: لقد وسعت عليك في النفقة. لو كنت بتتاجر في التراب كنت بتكسب، وطبعا زمان بيقول ده من كدي ومن جهدي وده زكاي وعبقريتي وفهمي وانا فاهم السوق واعرف اعمل ايه، الناس مش عارفة. اعطيتك همة ولم تكسر، اعطيتك فهما فحصلت مالا، ماذا صنعت به؟ قال: تصدقت به على عبادك، في كل ما جين اردت انت منه صدقة. قال: صدقت، انت عملت فعلا، ولكن ليقول متصدق وقد قالوا: فقد أخذت أجرك. فيقذفه إلى النار. وشهيد بذل دماؤك في سبيل الله تعالى، يقول له مثل ما قال: أتيتك قلبا قويا جريئا وبدنا فتيا قويا، ماذا صنعت به؟ قال: قاتلت في سبيلك وقتلت. قال: صدقت، ولكن ليقول جريء. وهذا تردفه مع الثمرة، الثمرة الأخرى: رجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت معك لأصيب الغنيمة والأجر، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني هو طالع عشان الغنائم، له هدف الغنائم، إذا المسألة عنده ليست خالصة، يبغي الغنيمة ويبغي الأجر، لا هي واحدة بس، اختار واحدة، تختار إيه؟ قالوا: أنك جريء وقد قالوا، فحبط عمله. إذن المسألة ليست في عدم قبول الصدقة فقط، ولكن المسألة من هؤلاء الذين تسعر بهم النيران. ولذلك قال العلماء: من أراد الشهرة ما شم رائحة الإخلاص. الذي يقصد الشهرة وأن صوته يعلى بين الناس، هذا ما شم رائحة الإخلاص، تجرد منه ما أحب الشهرة مخلص. وده اللي بتلاقيه بيجعل الكتب العلامة والفهامة والحضر وفلان وعلان وترتان، العاقل أن يطفي الأضواء حوله. وهذا الذي قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما اختلف الصحابة في الخلافة، فأخذ غنما وذهب إلى العقيق في المدينة يرعى ويبعد عن الفتن، ثم جاءه عمر ابنه وهو قادم ينظر، قال: أعوذ بالله من شر القادم، انت جاي من مكان كله فتن، من المؤكد أن تحمل لي بعضها. قال: يا أبتي، أنت هنا في البادية ترعى الغنم، وأنت والناس يقتسمون السياسة والحكم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: بني، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن خير عباد الله تعالى النقي التقي الخفي. اسمع، النقي عن الصافي إبليس، ذهب إبليس خالص، نقي من كل طمع، خلى من الأطماع، من أطماع الدنيا. تعاوز تبقى حاكم، تبقى رئيس، تتقدم بشهرة، اسمع لكلام سعد. ومن هو سعد؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب القادسية الذي هدم دولة فارس. ما تمنى على الله بذلك أبدا، وما ذكر يوما أني فتحت هذه البلاد أو أدخلت الإسلام لهذه النسمات أبدا. قال: يا بني، لقد سمعت النبي يقول: خير عباد الله تعالى النقي التقي الخفي. اذهب، دعني من الفتن. وكما ذكرت لك أن الشرع كله واحدة بواحدة، لو ذكرت حديثا واحدا تجد يتراقص في ذهنك آلاف الأحاديث كلها تطالبك أن تخرج، لأنها تعضد الباب وتكمله. سفيان بن عيينة محدث العلم الشهير، صنو أحمد بن حنبل في العلم وشريكه، قال: جلست منفردا يوما فأدركتني رقة فبكيت. يعني تفكر، ذكر القبر والقيامة والحساب فبكيت وحده. وده جيلك في الآخر، رجل ذكر الله خاليا برضو دخل في الرياء والسمع والإخلاص. يعني الحديث كله بجملته يدور حول معنى الإخلاص. قال: فقلت: لو كان هاهنا بعض إخواننا العلماء فتصيبهم هذه الرقة فيبكوا معي. قال: ثم غفوت. وهو قاعد كده نام عسل يعني. قال: فجاء رجل فرفسني، قال: قم يا مرائي، إن بكيت تريد أن يراك الناس خذ أجرك ممن أحببت أن يروك، روح. قال: فانتبهت. طبعا ده تعليم رباني، رؤية. أول ما غفل شاف واحد بيرفصه، قال له: قم يا مرائي، أتريد أن يراك وأنت تبكي أناس، خذ أجرك ممن تحب أن يروك. مسألة صعبة يا رجال، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال السوس رحمه الله تعالى، وهو من علماء القلوب، قال: يهديهم سبل الخلاص. لن تصل إلى الإخلاص أبدا إلا بجهاد نفسك، لأن النفس دائما تحمل أصحابها إلى الفساد وإلى الطمع وإلى الشره وإلى حب المحمدة وحب الذكر وحب الشهرة، هذه طبيعة الناس. لو قمت نائبا عن أخيك في مسألة تقول له: روح بقى، أنا عملت لك المسألة، خلاص اذهب، أنا قضيت مكانك. هل تعلمت أن تخفي ذلك وهو يسأل من فعل ذلك فلا يدله أحد عليه؟ ولذلك قال أحمد وغيره: ما سبقنا عبد الله بن المبارك إلا بخبية في نفسه. هناك شيء خبي لا يدرى ولا يعرف، خباه عبد الله بن المبارك، وده اللي ادعاه عبد الله بن المبارك خبيئة، وده كان أستاذ لا تكتشف أنه أعطى شيئا قط، لا تستطيع. لو أنت عايش معاه لن تستطيع أن تصل إلى شيء قط. مرة من مراته كان معه غلامه وهو في جراجة من الجهاد، فقال له أمسك علي جوادي حتى أتوضأ، أذهب إلى الخلاء وأتوضأ. وطبعا راجعين تعبانين مهدودين، وهو متيقن أن الغلام إذا أمسك الجواد راح في النوم مشوار طويل ماشي متبهدل. فذهب إلى الخلاء وتوضأ وتغيب، والغلام ماسك وبينام، وقام ليله حتى أذن الفجر. فقال يا فلان، قال نعم، قال قم حتى لأن الأذان وصل، حتى نصلي الفجر، قم توضأ. قال أنا على وضوئي. فانقبض عبد الله بن مبارك وبكى، ما سوى انقباضه وبكائه طالما أن هذا الغلام على وضوئه، إذا لم ينام، إذا رآه في قيامه الليل، سهر طويل وعمر هابط يبكي على نفسه حتى في هذه. اوعى تفكر ان العالم اللي وصل للمستوى الهائل اللي هو فيه وصل بالمطالعات والقراءات زي ما انت بتجتهد، لا، انت مغفل، انت بتاخد المسائل مسائل حسابيه، ومسائل حساب باب الحساب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحصي فاحصي عليك، هتعد هنعد عليك، هكذا. هذا الرجل موصول بالله تعالى، كان دائم الاختلاف إلى طرسوس، بلد من بلاد فارس، كان يذهب يلقي الحديث هناك ثم يذهب إلى الرباط، مش رباط المغرب، الرباط في الجهاد يعني، المرابطين على حدود أعداء الله تعالى في روما، فيذهب إلى الرباط بعد أن يحدث ويلقي العلم، يذهب إلى الرباط. فكان متعجلا يوما، كان يخدمه غلام طالب علم، ينزل في الخان في الفندق، وطبعا ده عبد الله غريب وده ابن البلد، ياخذ له حوائجه اكل شرب، ابن البلد عارف الاماكن، ويسمع منه الحديث، وطبعا يعني بيكافئ عبد الله بيديله الحديث، وهذه مكافأة غالية لان العلم اغلى من الخدمة، بل اغلى من مال الدنيا وكنوزها، كان العلماء يعرفون ذلك وطلاب العلم يعرفون ذلك. بعد أن دهى الأرض ما دهاها وحصل فيها ما قدر الله فيها وابتلاها، فذهب يوما إلى طرسوس فلم يجد الغلام، فخدم نفسه، فقال أيها الناس أين فلان طالب العلم، فلان أين هو، لم يأتيني هذه المرة. قال هو في السجن. لما طالب علم في السجن مجرم يعني؟ قالوا لا، كان عليه دين والدائن سجنه، لم يستطع أن يسدد دينه. قال من هو الدائن؟ قالوا فلان. فذهب عبد الله إلى فلان، قال هل داينت فلان ب10,000 درهم؟ قال نعم. قال خذ هذه 10,000 وأخرجه من السجن، وأخذ عليك العهد وأشدده لا تخبر بذلك حتى أموت، عقد بيني وبينك لا تفعل ذلك حتى أموت، لا يذكر هذا لأحد. وكانوا رجال، الرجل كان مربوط من لسانه زمان، كلمة سمعناها وأنا صغير يقول لك الرجل بيتربط من لسانه، يعني القلم والشيك والكمبيالة ما تربطوش أبدا، ولكن لسانه هو اللي بيربطه لأنه كان راجل، بيقولوا الراجل يقصدون الرجل، يعني إذا كان رجل إذا قال كلمة يبقى التزم به يبقى ده راجل، لكن إذا كان راجل مرة يتاخد عليه المواثيق والأختام بصوابه العشرة يا من تشريح ولا جاي معاه، شفت كلام العوام زمان بيقول إيه؟ كلمة مش هقول يبقى مش هقول، خلاص لا تفعل لن يفعل. ما الذي دهى الرجولة؟ وما الذي حط من قدرها؟ وما الذي جعلها بهذا التسفل والانحطاط حتى صار الجهاد إرهابا وجهاد العدو إرهابا وتطرفا وإلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ لأن الرجولة دفنت من قديم من أيام أصحابها. ومضى عبد الله إلى الرباط وانطلق، فذهب الرجل صاحب الدين وأطلق الرجل من السجن. طبعا كان زمن ما فيش كلاكيح، يعني هيروح يسدد دينه فين؟ على المحكمة تاخد إجراءاتها والجلسة تحضر والبوليس والنيابة موضوع، يعني ياخد له شهر في الموضوع. ولكن كان صاحب الدين يذهب لصاحب الشرطة، فلان مدين لي بكذا فاسجنه حتى يتيم، يسجنوه بكلام الراديو المواطن. فلان سدد ما علي أطلقوه، يطلقوه. كانت حياة مريحة، حياة مريحة، نفوس لا يتحكم بعضها في بعض مثل هذا اليوم. خليك سديت هتطلع من يومك، وانت طبعا فاهم الإجراءات. فأطلقوا صراحة للطالب، فقالوا أم أين أنت؟ سأل عليك عبد الله بن مبارك ولم يجدك. قال أين هو؟ قال انطلق إلى الرباط. فأسرع الغلام وركب جوادا وأدركه على بعد مرحلتين. فلما أدرك عبد الله قال يا غلام أين كنت؟ لقد ذهبت إلى ترصوص ولم أجده. قال كنت في السجن. قال لما؟ قال كنت مدينا لرجل بعشرة آلاف درهم. قال وما الذي أخرجك؟ قال جاء رجل فسدده فأطلقون. فاستراح عبد الله، في واحد جه سددهم، إذن هو لا يعرف من الذي سدد. الحسنات في مكانها، ليس فيها سمعة ولا فيها رياء. قال يا غلام اتق الله تعالى واحمد الله تعالى الذي نجاك مما وقعت فيه. معنى القصة ومعالمها، رجل يتحاشى الرياء والسمعة. طبعا لو أنا وانت هنقول أنا رحت لقيتك فكيت أسرك وفعلت وفعلت وفعلت، مسائل عجيبة. ولذلك ما تفوق هذا الرجل على غيره من الناس إلا بخبيئة نفس، شيء خبيء. ولذلك قال لا بد للمسلم أن يكون له خبيئة عمل لا يطلع عليها أحد. يعني لو راح العمل في المقصات، يعني شتمت ده خدنا منك كذا، ضربت ده خدنا منك كذا، فعلت كذا خدنا منك كذا، يبقى كل العمل هيروح. يبقى لازم السرة تكون مزرورة على شيء محدش يعرفه، لازم تخبي شيء للزمن، خبيئة عمل تنفعك في يوم المقاصة ويوم المحاجة. ولذلك ما تفوق هذا الرجل بخبيئة عمل. ولذلك لما جاءه وكيله الناظر بتاع العزبة بتاعه، رجل بيقول لنا عليها 700 درهم، فكتب له 7000 دينار. قال اذهب الى وكيل الناظر العزبة هيديك الفلوس. فلما ذهب الى وكيله فقرأ، وطبعا كان رجل ذكي، بيقول له انت طلبت من عبد الله قد ايه؟ قال له طلبت 700 درهم. والدرهم طبعا فكت الدينار، الدينار ذهب والدرهم فضة. قال سبحان الله، كيف يكتب لك 7000؟ تطلب 700 يكتب لك 7000. فذهب الوكيل إلى عبد الله قال كيف أنت أخطأت؟ هذا الرجل يطلب 700 وأنت تطلب 7000. قال أيها المرء أجري عليه ما جرى به قلمي، اللي قال أنا ماشي بيه حتى القلم نفسه بيتربط من لسانه. ده كلام عبد الله، هو معناه كده يعني، اللي القلم ماشي بيه مشيه حتى القلم مش اللسان. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أمة عجيبة، هل ترى من آثارها شيء في حياتك وفي واقعك؟ أجري ما جراه القلم. قال أيها الإمام لقد فني المال، الفلوس خلصت. قال فإنه إن كان قد فني المال فقد فني أيضا العمر، يبقى لزوم المال إيه مع فناء العمر؟ فأجرى له العطية كما هي. إذن من الذين يستظلون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة الصادقون المخلصون الذين يخفون صدقاتهم من أنفسهم. كلام النفيس أيها الرجال، نكمله إن شاء الله في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من آدابهم في الصدقة إذا دعا لهم المتصدق عليه يردون عليه دعوته. ده منهج أم المؤمنين عائشة ومسلمة رضي الله تعالى عنهما، ترسل بالصدقة وتكلف العام الذي يحملها إلى صاحبها، انظر ماذا يقول، احفظ الكلام اللي بيقوله بالضبط. فيأتي العامل فينقل لهم الكلام، لقد دعا بكذا وكذا وكذا، فتقفان وترفعان أيديهما إلى السماء وتقولان بنفس الدعوة له التي دعا بها لهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم وسع عليه، اللهم بارك له. فلما سئلت قالت: حتى تبقى لنا الصدقة. دعاء كفاء لدعاء وتخلص لنا الصدقة. لو انت اديت صدقة ودعا لك وسكت يبقى انت اخذت اجرك. انظر لذكاء امهات المؤمنين. كذلك كان عمر وابنه، كان عمر وابنه بنفس الكيفية، ينظران ماذا يدعو هذا الذي متصدق عليه، ثم يردان عليه الدعاء حتى يكون دعاء كدعاء، كلام زي كلام، وتبقى الصدقة خالصة لوجه الله تعالى. مستوى عالي أيها الناس. ولذلك لنهدينهم سبلنا. فجاهد نفسه فهداه سبله، يتفكر في كل مسألة ويقف عندها. ولذلك أيها الرجال، كانوا عند النصوص كالسهام والشهب المنطلقة. في قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نزلت هذه الآية في سورة البقرة وتلاها النبي على أصحابه، فقام رجل منهم بمجرد نزول الآية وهو أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه. والدحداح من الرجال هو القصير الغليظ، يعني قصير وبنيته قوية، فيسمى دحداحا، اسماء العرب كده. فقال: يا رسول الله، الله تعالى يستقرضنا وهو غني عنا. شوف ده أبو الدحداح بيقول إيه واليهود بيقولوا إيه، إن الله فقير ونحن أغنياء. طلب القرض، فلس، خلاص طلب القرض، أهو ربنا طلب القرض خلاص. انظر لفهم هؤلاء وفهم هؤلاء، فهم الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وفهم الذين قالوا سمعنا وعصينا. مسافات طويلة بين الفهمين. الله يستقرضنا وهو غني عنا. قال: نعم يا أبا الدحداح، ليرضى عنكم ويدخلكم الجنة. قال: يستقرضنا؟ قال: نعم. قال: امدد يدك. فمد النبي يده فورا، فور نزول الآية، امدد يدك. قال: أشهدك أني قد أقرضت ربي ما أملك في المدينة، حائطين أملك، حائطين أحدهما في العالية والثاني في السافلة، أقرضتهما ربي. مرة واحدة وقف على لا شيء، لا يملك شيء، طلب الله منه القرض. لو طلب رجل منك القرض لأقرضته، وإذا طلب الله تعالى فالمسارعة والبدار. انظر للرؤوف الرحيم. قال: يا أبا الدحداح، انفق أحدهما لله واترك الآخر لعيالك. رؤوف رحيم، قائد، قيادة عالية المستوى، رفيعة المبنى والمعنى، رسول رب العالمين. قال: أشهده أن أجعل أعلاهما وأفضلهما لله تعالى. ولا تيمموا الخبيث تنفقون ولستم بآخذيه. هل ينفق الخبيث أم الطيب؟ فأنفق الطيب. قال: حائط في العالية 600 نخلة، هذا لله تعالى، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أشترط لنفسي ولهؤلاء الدحادحة، دحادحة يعني عيال صغيرين، دحادحة صغيرين، إن فعلت ذلك تدخلني وأبنائي الجنة؟ ما قال تدخلني الجنة وسكت، ولكن أنا وأبنائي الجنة. قال: نعم، لك ولأبنائك بها الجنة. فذهب فوجد أم الدحداح تجول حول النخل، والأطفال يعني حول النخل يلتقطون التمر والبلح. هو بر البيت: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. يا لها من امرأة مسلمة، تعرف يعني ايه معنى لبيك؟ كلمة لها معنى جليل. لما قالها موسى وهو يحج: لبيك ربي لبيك، قال عبدي موسى لقد سمعتك، فسجد وخر ساجدا يبكي وهو بين الصفا والمروة. لبيك معناها الإجابة والرضا. تقول تعالى يقول لك طيب، طيب هو أجاب، لكن هل هو راضي؟ دي مسألة أخرى، دي مسألة تانية. ولكن لبيك، لبيك اللهم لبيك، جئتك أشعث أغبر، راضي طائع منحني خاضع لك، كلمة كبيرة جدا. ولذلك ما نادى عائشة: يا عائشة لبيك، ينادي فلان: لبيك يا رسول الله. لبيك كلمة رائعة جميلة. انظر للمرأة وهي تلبي لزوجها طاعة واستجابة: لبيك يا أبا الدحداح. قال: أخرجي، أخرجي أنت وعيالك، فقد أقرضت حائطي هذا ربي. قالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح بيعك. وأخذت تخرج التمر والبلح من أكمام الأولاد وجيوبهم ومن أفواههم. الواد لسه بيرفع التمرة، طلعتها من بقه. قالت لهم: ليس هذا لنا الآن، هو لله، حرام علينا. طيب قبل أن يبلغها البلاغ، البلح للأمودة كان بتاعهم، ولكن بعد البلاغ كان من هذا الحائط ولا يحل لنا. انصياع، انصياع كامل، تنفيذ مطلق لكلمة، لكلمة. أنت سمعت مئات الكلام، ألوف الكلمات، ما كان لقلبك مفتاحا من كلمة واحدة تفتحه وترجع إلى الله. والله يقبض ويبسط، يعني يفقر ويغني، يعني الفقر منه والغنى منه واليسار، وإليه ترجعون. مسألة، ده امتحان، هذا امتحان بينك وبين الله، بين الله تعالى. ولذلك يعني ضرب مثلا بهؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، كمثل صفوان نزل عليه الماء، والصفوان هو الحجر الأملس عليه تراب، يظن الزراع ده مكان كويس للزراعة فيبذرون فيه، حط الزرع ده. هذا المرائي، مثل المرائي في كتاب الله تعالى. فلما ينزل عليه الماء فيأخذ البذر ويخفو التراب، لا يجدونه إلا صلدا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، راح الزرع وراح الحب وراح كل شيء والتراب، فبقي أصل الحجر. وده مثل ربنا ضربه، مثال للأهل ينفقون أموالهم رئاء الناس، لا يبقى كثيرا هذا المال، ذهب المال وذهب الأجر، كمثل الصفوان الذي عليه تراب إذا نجا من عين الماء. أما الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، والله كلام جليل، وتثبيتا من أنفسهم، ما معنى هذه الكلمة في الآية؟ لأن نفسك خلقة، أدي ما أديش، أطلع ما طلعش. ولذلك هو يعرفك، وضع قلبك على المشرحة، وتثبيتا من عند أنفسه، يعني بيثبت نفسه للعطية، يجيب ربه سبحان الله، كل كلمة في كتاب الله مذهلة، والله مذهلة. انظر التشبيه المرائي بالصفوان عليه تراب، حجر أملس عليه تراب. الفلاح يقول لك والله بأرض حلوة نزرعوها، ازرع، ينزل عليها الماء، ينزل عليها السيل، الطوفان، يجرف كل كده، لا يبقى إلا الحجر الصلب، لا يقدرون ما كسبوا على شيء، البذر اللي بذروه راح، لا يقدرون ما فعلوا شيء راح. وبيدي مثال آخر، الذي ينفق في سبيل الله كمثل جنة بربوة، يا له من وصف روائع، وصف كتاب الله تعالى، جنة بربوة، جنة بربوة يعني مكان عالي مرتفع، وكلمة الجنة من الاستتار، ونسمى الجنة جنة إلا إذا دخل فيها الرجل ولم يظهر، ما تنهضش تشوفه. ولذلك سميت الجن لاجتنانها على الناس عدم رؤيها، وسمي الجنين جنينا لأنه اجتن في البطن ولا يراه أحد. أصابها وابل مطر فآتت أكلها ضعفين، مكان جميل على ربوة، مكان مرتفع، جمال المكان وجمال الصنعة بنزول المطر عليها، فآتت أكلها ضعفين، فإن لم نصبها وابل روائع والله، نسيب كل حاجة نقعد في القرآن فطل. هذه الجزئية بتعالج كم الإخلاص وقدره في قلوب العباد. من أنفق خالصا تمام الإخلاص أصابها وابل فآتت كلها ضعفين، ومن كان في إخلاصه شوائب فطل، يعني سيصيبها الطل أو ماء قليل، أي على قدر إخلاصه سيأتي الإنتاج، هذا أصابها وابل وهذه أصابها طل، ولذلك أوتيت أكلها ضعفين. والمثلين في مكان واحد، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه هذا، كل الربع ده بيتكلم على الصدقة، اتلو كده وتأمل للكنايات والتشبيهات وروائع التشبيه فيه، هذا ليس من قول البشر، هذا يتحدى كل البشر، يتحدى كل الدنيا والله. أمثلة لأهل الإخلاص ولأهل الإنفاق حتى لا تشوب إخلاصهم شوائب، وعلى قدر إخلاصك تعطى، إن كان فيك بعض الإخلاص ما حرمناك، فإن لم نصبها وابل فطل، يعني على جدك هتاخذ على جدك. إذن هذا يحفلك لأن تكون مخلصا، ليس في الصدقة فقط ولكن في كل منحة من مناحي الحياة. ماذا تقصد بعملك؟ ماذا تريد منه أيها العبد؟ ولذلك لا تكن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة، إياك وهؤلاء. لابد أن نقف عند حدود النصوص عباد الله، وإلا لضاع منا كل شيء. قال عمرو بن صعصعة: ذهبت إلى أبو ذر الغفاري لأتعلم منه علما. وطبعا ما كانش عارف شكل أبو ذر، ده جاي من البادية. قال: فإذا برجل يحمل قربة ماء على كتفه. وخلي بالك من أبو ذر كان يعني دايما حامي شوية. بيقول له: أنت أبو ذر؟ قال: كذلك يقول أهله. هو طبعا أسلوبه كده أبو ذر، قال له أهله بيقولوا كده، يعني بيقولوا لي كده يعني. قال: جئت ليتعلم منك عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنفق العبد من طوله زوجين من ماله. قال: ما زوجين؟ قال: فرسين، ناقتين، بعيرين، أي حاجتين من ماله. أنت هقول لك كلتي جنيه، المهم اثنين من ماله، زوجين من ماله. إلا واستقبلته ملائكة الجنة مستبشرة به. قال: هذا يكفي. رجل جاي من آخر الدنيا عشان يسمع، سمع كده قال: ده كفاية قوي، ده أنت أعطيتني كده كده كافي جدا. وطبعا أبو ذر الغفاري ده كحبيبي صلى الله عليه وسلم، يعني استقى من نبعه وشرب من ريقه ومن ينبوعه، ينظر في وجه الرجل فيعطيه ما يحتاج إليه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في درس الحديث، يعطي الرجل ما يحتاجه، يذكره بحاجته. قال: من أنفق زوجين من ماله. قالوا: زوجين يعني ايه؟ قال: يعني فرسين، بعيرين، كذا، اثنين، حاجتين يعني من ماله. ولذلك ابو الدحداك ابو ينفق الاثنين، ينفق الاثنين مرة واحدة، كانوا سريع النفقة. قال: استقبلته ملائكة الجنة فرحة مستبشرة به. تخيل بقى وانت على الباب بتلاقي بقى طابور بيقابلك: هو انت اللي انفقت زوجين من مالك؟ اي قابلوه طبعا مع الشرط الاخلاص وعدم الرياء، وان تبغي وجه الله، وجه الله تعالى في هذه المسألة. طيب عن نفسك، اما لك ميت في حاجة الى صدقة؟ طبعا نسيته، وما تفتكروا الله يرحمه بقى، ربنا يغفر له بقى وخلاص، مش ده الحال اللي احنا فيه؟ اسمع لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، ماتت أمي وكنت غائبا، فماذا أصنع لها؟ ماذا يجزيني عنها؟ عندي حائط من حوائط النخل. وطالب العلم ينتبه، إذا قال جنة بربوة غير حائط، ما الفرق بين الاثنين؟ ربنا يقول: جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنة التي تحمل كل عناصر الثمار اللي هو النخل والعنب والرمان، الحياة اللي عندنا في القرآن دي اسمها جنة. وزيك بتلاقي المحل يقول لك جنة الفواكه، يعني كل اللي انت عاوزه موجود. أما إذا قال حائط، هذا لا يذكر إلا على النخل فقط، ودي مسألة هامة لابد أن تنتبه. حائط من الحوائط، يعني هذا يذكر على حوائط النخل. أما إذا قال جنة ففيه النخل وفيه الرمان وفيه العنب وفيه ما كل ما يعني يشكل عليك. قال: عندي جنة من الجنان تصدقت بها على أمي، أيكون هذا ذخرا لها؟ قال: نعم، هذا ذخرا لها في مماتها، فمن كان له ميت فليتصدق عليه، لأنه في حاجة إلى الصدقة، كما أن الحي في حاجة إلى صدقة، فإن الميت في حاجة إلى صدقة. لابد لا تنسى والديك، لا تنسى والديك، كما قال تعالى: ونشكر لي ولوالديك. فالشكر لله أن تطيعه وتصلي له، ولوالديك أن تذكر خيرهما وبرهما وتنفق وتصدق عليهما. إذا المسألة تصير مع الأحياء ومع الأموات جميعا أيها الناس. إذا مسألة التشريع هي كلمة، هي كلمة، فإن كنت رجلا تقيدك الكلمة، واعلم أنك لن ترى سبيلا للجنة إلا هو سبيل الإخلاص، حتى ولو كان عملا قليلا، فإن الله تعالى يوبيه لك. تصدق بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن تصدق بعجل تمرة أو بشق تمرة يربيها الله تعالى له، كما يربي أحدكم أو يربي أحدكم فلوه، الفرس بيبقى صغير يكبره يعلفه يكبره، فكذلك الصدقة تنمو حتى تصل إلى أعلى مستوى كجبل أحد. ولذلك قال أبو ذر: عجبت من قوله صلى الله عليه وسلم: كيف تكون حبة تعدل جبلا؟ أول مرة لقي حبة قد الجبل، هي مش قد الجبل، هي هتكبر هتكبر هتكبر لحد ما تبقى قد الجبل. هكذا ينميها الله تعالى، ولو بكلمة، ولو بشطر كلمة. ولذلك تصدق ولو بكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو ذر في صحيح مسلم: أمر بالمعروف صدقة، ليس الصدقة كلها مال أو عطاء أو طعام، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، قول معروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة، وكفاء ذلك ركعتي الضحى. وحديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين: على كل سلام من ابن آدم صدقة، على كل إنسان 360 سلامي، يعني انت فيك 360 مفصل. والكلام ده احنا قلناه قبل ما يخترع الطب ويطلع الطب، ولو حار الطب وغلط هقول لك لا ده هم 360 مفصل، عشان المفاصل دي تتحرك كده بهدوء ممكن تلاقي رجلك وقفت، ايدك وقفت، عينك وقفت، كل المفاصل دي اللي هو الشلل تتجمد. فعليك صدقات على كل مفصل من هذه المفاصل حتى تتحرك، عليها صدق. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة، على كل سلامي من ابن آدم صدق 360 صدقة. قالوا يا رسول الله أين لنا ذلك 360 صدقة كيف؟ قال أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة هذا عن الطريق صدقة، وأن تتكلم بالكلمة الطيبة صدقة، وأن تفعل كذا وكذا صدقة، ويجزئ ذلك أن تصلي ركعتي الضحى. كم من الأمة يصلي هاتين الركعتين إذا فرض؟ هذا يقول ده موظف. طب ما أنت قاعد على المكتب طول النهار، ما صلي معك في مكتبك تشيلها هناك، أما تفرغ تقوم صلي ركعتين، ده صدقة على كل أعضاءك اللي تتحرك حواليك. أي موظف يقدر يعمل كده؟ قصدي أي موظف قاعد في مكان ثابت يعني، لكن موظف متحرك من الممكن أيضا أن يصلي ركعتين أي مسجد يجابه في الطريق، بدل ما تدفع 360 ركعتي الضحى. صلاة الأوابين، وسماها النبي صلاة الأوابين عندما ترمد الفصال، هذه صلاة في وقت لم يصلي فيه أحد، الناس مشغولون في تحصيل الرزق والمال، في هذا الوقت لو صليت لله ركعتين عبادة في وقت معدوم، صدق على أعضائك، لابد أن تكون حريصا على ذلك أيها العبد. والكلام ممدود في هذه المسألة كما تعلمون، وهو جميل ورائع، وهو يضعك على عتبة الإسلام، ويضعك على طريق الإخلاص، فإن لم تجد غير هذا طريق، فإن شرقت في طريق آخر أو غربت فاعلم أنك قد شرقت وغربت عن الإسلام، وضيعت نفسك في السمعة والرياء وغير ذلك. وأنبهك، تذهب إلى بيتك تقصر ثيابك إن أردت أن ينظر. هذه الخطيئة اللي وقع فيها الجميع، وطبعا إذا عمت البلوى بمسألة فلا بد من التنبيه عليها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.